أحيانا يعاديك إنسان من أقاربك يحسدك والعياذ بالله عينه صعبة شوية حارة زي ما يقولوا إخواننا العرب يدخل عندك البيت يخرج من هنا تحصل مصيبة بينك وبين عيالك وبين أهلك سبحان الله والعين حق فبتعمل إيه في ده؟ واحد يكيد لك جماعة يكيدون لك فبتعمل إيه؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم سمعوا الكلام هم مجرد سمعوا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ما النتيجة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء مش لم يصيبهم سوء مجرد مس لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم فانت لما يهجم عليك حد ويكون معاديك انسان حسبي الله ونعم الوكيل طيب استطاع أن يطالك بأذى فورا ذكر نفسك بأقصى وأقسى ما يستطيع أن يفعله عدوك بك أن ينفذ فيك إرادة الله أكثر شيء يعمله العدو فيك إيه؟ أن ينفذ فيك مراد الله عز وجل ولا ينفذ فيك مراده هو لا يملك شيء ولا يملك شيء لا. ده مراد الله هذا مراد الله قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم